أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تعلق العلم الإجمالي بتكليف إلزامي وتساقط الأصول في أطراف العلم، فحكمنا بوجوب الموافقة القطعية، وكان المعلوم بالإجمال وجوبا، علمنا بوجوب أحد الفعلين، وبعد تساقط الأصول لزم الإمثال القطعي. فتارة يكون المكلف قاصدا للإمتثال الجزمي وللإمثال القطعي بالإتيان بشرفه الواجب، فيأتي بأحدهما، ثم بعد ذلك أراد الإتيان بالثاني، فانكشف أن الواجب كان هو الأول. لو فرضنا أن القبلة تردد بين أسراب، وبنى المكلف على الاحتياط وأن يصلي إلى أسراب، فصلى إلى طرف واحد، وقبل ما يصلي الأسراف إلى الأسراف الباقية انكشف أن القبلة كان في الطرف الأول. لا ينبغي الشك في عدم لزوم الاحتياط بعد ذلك، فإن الاحتياط والإتيان بالأسراف الأخر إنما كانت مقدمة لتحصيل الجزم بالامتثال ولتحصيل اليقين بإتيان الواجب. وبعدما انكشف أن ما أتى به كان هو الواجب، إما انكشافا جزميا أو انكشافا تعبديا، فلا حاجة إلى الإتيان بالباقي. ومن هذا القبيل مسألة القسم والتمام. لو فرضنا أنه كان مرددا بين القسم والتمام ولم يدري أن الواجب عليه والقصر أو أن الواجب عليه والتمام، فبنى على الاحتياط وأتى بأحد طرفي الواجب بطرفي الاحتماط، صلاة القصر مثلا، بعدما صلى انكشف أن الواجب هو القصر باجتهاد أو تقليد، بعد ذلك لا حاجة إلى الإتيان بالصلاة تماما لعدم كونه مثل طرفا للعلم الإجمالي. زال العلم الإجمالي، انكشف فلا حاجة إلى الإتيان به، فإن الإتيان به إنما كان مقدمة لإحراز الامتثال ولإحراز الإتيان بالواجب، والمفروض أنه أحرز الإتيان بالواجب وأنه هو الفرد الأول، وهذا لا إشكال به. ولو فرضنا أن المكلف لم يكن قاصدا للامتثال من الأول، وإنما كان قاصدا للامتثال الاحتمالي، كان بانيا على أن يأتي بأحد طرفي الاحتمال، صادف الواقع أم لم يصادف، من جهة مسامحته ومساهلته في أمر الدين، لم يكن معتنيا بالعلم الإجمالي، فأراد الإتيان ببعض الأطراف حذرا من المخالفة القطعية واكتفاء بالموافقة الاحتمالية، فأتى بهذا الطرف. بعد ذلك انكشف أنه كان هو الواجب، فإن كان هذا في الترسليات يكتفى به أيضا بمحالة، فإن المطلوب في الترسليات هو الإتيان بذات الواجب، والمفروض أن ذات الواجب قد تحقق في الخارج، فقد اكتفي به وحصل الغرض الداعي إلى الأمر، بعد ذلك سقط الأمر لا محالة لعدم توقف السقوط على قصد القربة وقصد الأمر، وهذا أيضا واضح. وأما إذا كان هذا في الأمور العبادية، كان يعلم إجمالا بوجوب أمر عبادي مردد بين شيئين، ولم يكن المكلف قاصدا بالانفصال الجزمي، وانما قصد الانفصال الاحتمالي مع تمكنه من الانفصال الجزمي، فاتى بعهد الطرفين وبعد ذلك انكشف انه كان هو الواجب. فهل يكتفى بذلك في مرحلة الامتثال أو لا يكتفى به؟ استشكل فيه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه باعتبار عدم تحقق قصد القربة منه، يعني عدم الجزم بذلك، فإنه لم يأت بالعمل بدائي ابتداء امتثال الأمر الواقعي، إذ المفروض أنه كان بانيا على الاكتفاء بطرف واحد، فهو كان قاصدا للامتثال احتمالا لا انه قاصد للامتثال جزما. ومع التمكن من قصد الامتثال الجزمي بالاتيان بالطرفين لا يكتفى بالامتثال الاحتمالي. تقدر الكلام في امثال ذلك مرارا، وقلنا إن كل مورد لم يقم دليل على اعتبار شيء في الواجب مقتضى القاعدة أصالة البراءة. إنما يفترق العبادة عن غير العبادة باعتبار لزوم استناد العمل بإضافته إلى الله سبحانه في العباد، في الأمر العبادي وفي الواجب العبادي، وهذا غير معتبر في الواجب التوسلي، ويكفي في الإضافة الإتيان بداعي احتمال الأمر. ولا يعتبر في صحة العبادة أن يكون الإتيان بداعي امتثال الأمر جزما، هذا غير معتبر لم يدل دليل على اعتباره. لو سكتنا في اعتماره مقتضى الأصل والبراءة، ولعله لا نشك في ذلك. إذا تقدم الكلام في بحث قصد التقرب والتوسل، قلنا إن هذا من الأمور التي بل يكثر الابتلاء بها، ومما تعم به البلوى لو كان هذا واجبا لدل عليه بل عدة من الروايات والأدلة، ولم يرد في المقام شيء. فالذي نعلم باعتماره ويمتاز به العبادي عن غير العبادي لزوم إضافة الأمل إلى المولى نحو إضافة في مقابل الترسلي الذي لا يعتبر في ذلك. والإتيان بالأمل بداعي احتمال الأمر لأنه مأمور به، هذا نحو من الإضافة. فإذا أتى به بهذا العنوان وانكشف بعد ذلك أنه كان هو المأمور به، فتحقق ذات الواجب والإضافة أيضا محققة، يكتفى به في مرحلة الامتثال، فلا فرق بين العبادي وغير العبادي. هذه جاءت. ثم إنه هل يعتبر في الإتيان بالواجب العبادي الجزم بالأمر الفعلي وأن هذا مأمور به جزما، أو يكفي فيه الاحتمال؟ فإذا فرضنا أنه يعلم بالواجبين مترتبين كصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ودار الأمر، دار أمر القبلة مثلا بين أطراف، لا يدري أن القبلة في هذا الطرف أو في طرف آخر، فأراد الاحتياط بتكرار العمل. تارة يصلي صلاة المغرب إلى الجهات الأربع مثلا، ويعلم بذلك سقوط الأمر بالمغرب بصلاة المغرب، فهو موظف فعلا بالإتيان بصلاة العشاء، فيصلي صلاة العشاء أيضا بعد ذلك إلى الأطراف، هذا لا إشكال في صحته. وتارة يصلي صلاة المغرب إلى جهتين، ويصلي صلاة العشاء إلى تلك الجهات قبل أن يصلي المغرب إلى الجهات الأربع، فحينما يأتي بصلاة العشاء غير جازم بسقوط أمر المغرب، لا يدري أن الأمر بصلاة المغرب قد سقط أو أن هذا الأمر بعد باق ولم يسقط لأن القبلة في طرف آخر، فهو مكلف بالإتيان بصلاة المغرب. ولكن يحتمل أن تكون صلاة المغرب قد أتي بها وأن صلاة العشاء مأمور بها، وهذا مستاق للمأمور به، يعني الذي يأتي به بالخارج محتمل، إلا أن الجزم بسقوط الأمر المتعلق بصلاة المغرب هذا الجزم غير موجود، يحتمل أن الأمر بصلاة المغرب بعد باقية، فهل يعتبر في صحة الصلاة الثانية الجزم بسقوط الأمر بالنسبة إلى الصلاة الأولى وأنه مأمور بالفعل بالإتيان بالصلاة الثانية أو لا يعتبر ذلك؟ يكفي احتمال الأمر، فلو صلى المغرب إلى جهتين جاز له أن يصلي العشاء إلى تلك الجهة أيضا، فإن هذه الجهة إذا كانت جهة القبلة واقعا فقد ثبت الأمر بصلاة المغرب، وهذا مستاق لصلاة العشاء مأمور بها. وإذا لم تكن هذه الجهة جهة القبلة فصلاة العشاء وإن لم تكن سيئة، لكن صلاة المغرب إذا ليست سيئة، صلاة العشاء مترتمة على صلاة المغرب صحيحة، المترتب والمترتب عليه كلتاهما صلاة صحيحة، وفي المقام صلاة المغرب ليست بصحيحة، صلاة العشاء إذا ليست بصحيحة، وبعبارة أخرى هاتان الصلاتان صحة وبطلانا متلازمتان، إن كانت الأولى صحيحة فالثانية أيضا صحيحة، وإن لم تكن الثانية صحيحة فالأولى أيضا غير صحيحة. لا يعتبر في ترتل صلاة العشاء على صلاة المغرب إلا ترتل الصلاة الصحيحة على الصلاة الصحيحة، فلا مانع من الإتيان في مثل ذلك. أيضا ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن يعني اختار أنه لا بد من تفريغ الذمة من الصلاة الأولى أولا لحصول الجزم بالأمر بالصلاة الثانية، بعد ذلك يشتغل بالإتيان بمحتملات الواجب الثاني، فلا يجوز له الإتيان بصلاة المغرب وبعدها بصلاة العشاء قبل الإتيان بمحتملات صلاة المغرب. هذا أيضا يلحق بالأول، حيث إنه لا دليل على احتمال ذلك، إنما الدليل دل على لزوم الإتيان بذات الواجب وإضافته إلى المولى، وهذا كما يتحقق في الإتيان بالواجب الثاني بعد الفراغ عن الإتيان بمحتملات الواجب الأول، كذلك يتحقق عند الإتيان بأحد المحتملات من الواجب الأول والإتيان بالواجب الثاني بعد، على البيان الذي على ما بيناه من أن هذه الصلاة إذا كانت إلى القبلة وكانت صحيحة، يعني صلاة المغرب، فصلاة العشاء أيضا صحيحة، أتي بذلك بذات الواجب وأضيف بها إلى المولى أيضا فكلتاهما صحيحة، وإن لم تكن صلاة العشاء صحيحة لأنها لم تقع إلى القبلة فصلاة المغرب أيضا كذلك. ولا يعتبر في صلاة العشاء الباطلة أن تترتب على صلاة المغرب، فلتكن قبل صلاة المغرب لا بأس به، فهما صحة وبطلانا متلازمان فلا موجب للإتيان بمحتملات صلاة العشاء بعد الإتيان بمحتملات صلاة المغرب، بل يجوز أن يصلي صلاتين إلى جهة واحدة ثم صلاتين إلى جهة أخرى وهكذا بعد الفراغ من الجهاد، يعلم بأنه أتى بصلاة المغرب وصلاة العشاء مترتبا عليها وكلتاهما وقعتا إلى جهة القبلة، فيحكم بصحتهما معا. الظاهر هو الثاني لعدم الدليل على احتمال الجزم في النية على ما بينا. نعم، لو صلى صلاة المغرب إلى جهتين وصلى صلاة العشاء إلى جهة أخرى مخالفة لهذه الجهة، هذا لا يجزي جزما للقطع ببطلان صلاة العشاء حينئذ، فإن هذه الجهة إن لم تكن قبلة فهي باطلة، وإن كانت قبلة أيضا باطلة، لأنها لم تقع بعد المغرب. المفروض أن صلاة المغرب وقعت إلى جهة أخرى، فهذه الصلاة معلومة البطلان إما لفقدان القبلة أو لفقدان الترتيب، ولذلك لا يجوز ذلك. وأما إذا صلاها إلى الجهة التي صلى المغرب يحتمل الصحة فيهما كما يحتمل البطلان فيهما، فإذا فرضنا أنه كرر الصلاة إلى الجهات بعد التكرر إلى الجهات يقطع بالإتيان بصلاتين مترتبتين صحيحتين. هذا تمام كلامنا في هذا التنبيه، ونقتصر على ذلك إن شاء الله. يقع البحث بعد الفراغ عن التعطيل السيدي إن شاء الله في الفاطمية الأخيرة، بعد الفاطمية الأخيرة. ونسألكم الدعاء.